هذا سائل يقول انتشر في بلاد الغرب خصوصا من يقول في بلاد الغرب خصوصا من يقول لا بد للسلفي أن يعرف وأن يتابع كل ما في الساحة. يقول لا بد للسلفي أن يعرف ما يحصل في الغرب أو في ما يحصل في الساحة. هكذا معقول هذا يا جماعة الخير؟ الواجب على السلفي الذي لا بد أن يقوم به السلفي أن يتعلم أمر دينه، هذا الذي يجب أن يقال. لا بد للسلفي في الغرب ولا في الشرق في الشمال ولا في الجنوب ولا في أي مكان أن يتعلم أمور دينه وأن يتعبد لله بالعلم الصحيح، هذا هو الواجب. أما ما يحدث في الساحة، من قال أنه لا بد؟ من قال؟ من قال أنه يجب على كل أحد يعرف ما يجري في الساحة في كل مكان؟ هذا أمر محال، وهذا إيجاب ما ليس بواجب، بل لا يجوز إيجابه. وإنما هناك بعض الناس في بعض البلدان من طلاب العلم والدعاة إلى الله، من خيرة الناس أو من خيار الناس، عندهم من العقل والرجحان والعلم والإدراك ما ينبغي له أحيانا، وهو يدعو إلى الناس ويعلم إخوانه وأهل بلده إذا ما بلغه شيء يجري في الساعة أن يكون على معرفة بإدراك ذلك على سبيل الانتباه حتى لا يقع فيما وقع فيه ماذا غيره، ليحذر لا لينشر ذلك. وكل بحسبه، فتنة في الشرق ما لك ولها في الغرب، قد نجى الله أهل الغرب منها. وهكذا يقال أنه لابد. من أوجب هذا ومن يوجب هذا؟ فيجب أن تصحح هذه المفاهيم. الذي يقول يجب أن تعرف أو أن يعرف السلفي كل ما يجري في الساحة، هذا المسكين لو جاء شهر رمضان المبارك في بلاد بالأهلة وبالرؤية الشرعية وبعضهم بالمنظار وبعضهم بالتقويم، يا شيخ نصوم مع السعودية ولا نصوم مع ما أدري من، نفعل كذا ولا نفعل كذا، نمسك مع من، مع هؤلاء ولا مع أولئك، نصلي 11 ركعة ولا 23 ركعة، نفعل كذا ولا نفعل كذا. يبدأ يسأل. الذي لا بد أن يعرف ما يجري في الساحة وهو لا يعرف ما يقوم أو تقوم به عبادته هذه في مسائل ركن من أركان الدين، وقل مثل هذا في مسائل الصلاة وغير ذلك، صحيح؟ هذا الذي يجب أن تعرفه ويجب أن تتعلمه.